بكم وأهلا. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء برسالة السائل عاصم مصري ومقيم في منطقة القصيم، يقول ويذكر في رسالته فضيلة الشيخ بأنه متزوج من ابنة عمه، وأخبرها يقول قبل سفره بأن لا تذهب إلى أهلها بل تبقى عند أهلي، خصوصا بأن أهلها لا يصلون ويخاف أن يتأثر الأولاد أولاد هذا السائل بهم، ومع ذلك لم تسمع الكلام هذه الزوجة وذهبت إلى بيت أهلها للبقاء عندهم، وعند ذلك منع هذا الزوج عنها النفقة. يقول هل علي إثم في ذلك علما بأنني قلت لها في حالة ذهابك إلى بيت أهلك ليس لك مصروف؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أبين أنه يجب على كل من الزوجين أن يعاشر صاحبه بالمعروف، لقول الله تبارك وتعالى وعاشروهن بالمعروف، ولا يحل للزوج أن يمنع زوجته من الذهاب إلى أهلها أو إلى أقاربها أو إلى صديقاتها إلا أن يرى شيئا مكروها، فإن رأى شيئا مكروها فلا حرج عليه أن يمنعها حتى من زيارة أبويها، مثل أن يكون الأبوان عندهم من آلات له وفعل المنكر ما لا يحل أن يشاركهم الإنسان فيه، أو كانت إذا ذهبت إلى أهلها أفسدوها عليه فرجعت بقلب غير القلب الذي ذهبت به، فله أن يمنعها من ذلك. كما أن على المرأة أن تطيع زوجها إذا نهاها أن تذهب إلى أحد، لأن الزوج بمنزلة السيد لزوجته، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء أعوان عندنا أي أسيرات، وأمرنا أن نتقي الله فيهن. أما الجواب عن السؤال فإن كان ما قاله السائل حقا، أي أن أهل هذه الزوجة ليسوا يصلون وعندهم شيء من المنكرات، وأنه نهاها أن تذهب إليهم لهذا السبب، فإنه قد منعها بحق ولا يحل لها أن تذهب إلى أهلها. وأما إذا كان في الأمر مبالغة فإن الواجب عليه أن يتأمل وينظر ويتحقق. أما بالنسبة للنفقة فإن المرأة إذا عصت زوجها فيما يجب عليها فهي ناسف، ليس لها نفقة، لا سيما وأن زوجها في هذا السؤال قد قال لها إن ذهبت إلى أهلك فلا نفقة لك. نعم، أحسن الله إليكم مبارك فيكم. هذه رسالة طويلة حقيقة وصلت من الأردن، لم تذكر الاسم في هذه الرسالة، تقول أرجو أن يجيبني الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على أسئلتي جزاه الله خيرا. تقول فضيلة الشيخ ما شروط الدعاء المستجاب؟ وحدثونا عن آدابه، وما رأي فضيلة الشيخ بمن ينشرح صدره ويبتسم أثناء الدعاء إيمانا بالله ويقينا بالإجابة واستحضارا لعظمة الاتصال برب العالمين؟ من أهم ما يكون شروط الدعاء الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون الإنسان بدعائه لله عز وجل مستشعرا فقره إلى ربه وغنى ربه عنه، مستشعرا قرب الله تبارك وتعالى عند الدعاء، وإجابة الله تعالى للدعاء. قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ومن آداب الدعاء أن يرفع يديه عند الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومن آداب الدعاء أن يلح الإنسان في الدعاء ويكرر حتى وإن تخلفت الإجابة في أول مرة أو ثاني مرة فليكرر، فإن الله تعالى قد يمنع العبد من الإجابة، قد يمنع الإجابة من للعبد في أول مرة من أجل أن يزداد في دعاء ربه وافتقاره إليه، وأيضا يكون امتحانا للعبد هل يستمر في دعائه لله أو يستحسر فيمتنع. فألح أيها الأخ المسلم على ربك في الدعاء، فإن الله يحب الملحين في الدعاء. ولا يحل للإنسان أن يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لأن هذا من الاعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء محرم. فلو دعا على شخص في شيء لا بشيء لا يستحقه هذا الشخص فقد اعتدى في دعائه فلا يحل له. وللدعاء آداب كثيرة معروفة، ويرجع في ذلك إلى الكتب المؤلفة في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. تقول السائلة من الأردن: عندما كان داود عليه السلام يسبح لله وتسبح معه الطير والجبال، هل كان يسمع صوت الطير والجبال وهي تسبح؟ لا أدري عن هذا، هذا لا نعلمه إلا بخبر الله. وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الله سخر لداود الجبال يسبحن معه والطير، أما كونه يسمع أو لا يسمع فالله أعلم بذلك. نعم. تقول السائلة فضيلة الشيخ: ما معنى أن نقول هذه التلاوة برواية حفص عن عاصم؟ القراءات المعروفة السبع ولها رواة مخصوصون، وكل قراءة تختص براوي، فإذا قيل هذه قراءة فلان عن فلان فيعني أن القراءات الأخرى بخلافها. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلتها تقول: يا فضيلة الشيخ حفظكم الله، أطلب من الشيخ أن يسلط الضوء على كيفية المزاح وعن حكمه بين الأصدقاء. كيف المزاح؟ هي المزاح بين الأصدقاء وبين الإخوة وبين الزوج وزوجته، وهل عندما نقول على سبيل الإضحاك فيه مرة واحد عمل كذا وكذا لنضحك الجالسين، مع أننا لا نذكر من هو هذا الشخص إنما هو واحد على سبيل المثال، هل هذا حرام؟ المزاح لا شك أنه يشرح الصدر ويوجب الأنس ويدخل السرور، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا حقا، فإذا كان المزاح حقا فهو مطلوب، لا سيما إذا شعر الإنسان من جليسه بالملل والسآمة وأتى بما يروح عن نفسه، فإن هذا من الأمور المحمودة. وأما المزاح الكذب الذي يكذب به الإنسان من أجل أن يضحك القوم فقط، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل لمن حدث وكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له، وهذا يدل على تحريمه. أما لو ذكر قصة وقعت من شخص وهي حقيقة وهي مضحكة ولم يذكر اسمه فلا حرج في هذا لأنه ليس فيه محذور. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج أرسل يستفسر عن صحة هذا الحديث، يقول: وما معناه؟ سمعت حديثا من قال: حين يمسي وحين يصبح اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إن مات من ليلته أو نهاره دخل الجنة. فضيلة الشيخ أفتونا، هل هذا الحديث صحيح وما معنى مأجوري؟ نعم، هذا الحديث صحيح، فإن الإنسان ينبغي له أن يقول هذا كل صباح وكل مساء، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. هذه الجملة اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت فيها الإقرار بالربوبية والألوهية. بالربوبية حين قال اللهم أنت ربي، والألوهية حين قال لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك فيه الاعتراف التام بأن الفضل لله عز وجل في إيجاد العبد، لأنه هو الذي خلقه وأوجده من العدم. وفيه الذل الكامل لله عز وجل في قوله وأنا عبدك. والعبد يجب عليه أن يذل لسيده وأن يقوم بطاعته وأن لا يخالف أمره. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، يعني أنا على عهدك في القيام بطاعتك وعلى وعدك في التصديق به. فإن الله تعالى وعد من قام بعهد الله أن يفي له جل وعلا بعهده. وقوله ما استطعت أي بقدر استطاعتي، ففيه الاعتراف ببذل الوسع والطاقة في طاعة الله عز وجل. أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني نفسه. فإن الإنسان يصنع السوء فتكون له عاقبة مخيمة، فيقول أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي، يعني أعترف بنعمتك علي وإفضالك علي في أمور الدين وأمور الدنيا. وأبوء بذنبي أعترف به، والاعتراف بالذنب لله تعالى من أسباب المغفرة. وأبوء بذنبي فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم، أحسن الله إليك. أيضا استفسر على الحديث التالي، يقول سمعت حديثا يقول من كثر لغطه في مجلس فليقل بعد أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، تغفر خطاياه التي في ذلك المجلس. نعم، هذا أيضا حديث صحيح، ينبغي الإنسان أن يختم مجلسه به، لأنه كالطابع على المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، أحسن الله إليكم. السائلة سين صاد الرياض تقول فضيلة الشيخ، ما حكم الشرع في نظركم في معاملة المجنون، وهل يجوز ضربه والاستهزاء به، وكيف تكون التوبة من تلك الأفعال وهو لا يعرف؟ المجنون ليس له عقل، وضربه لا يفيد شيئا، هذا هو الغالب، أن ضربه لا يفيد وربما يفيد. فإذا كان ضربه للتأديب مفيدا فلا بأس بضربه كضرب الصغير، وإذا كان غير مفيد فلا يجوز، لأنه إيلام بلا فائدة. وأما السخرية به والاستهزاء به فأخشى أن يعاقب الساخر به والمستهزئ به، أن يعاقب بمثل ما حصل لهذا المجنون. أخشى أن يسلب عقله، أخشى أن يسلب عقل أبنائه أو بناته. فليتق الله امرؤ في نفسه، وليحمد الله الذي عافاه من ابتلاء هذا المجنون. ومعلوم أن الإنسان لا يحب أن يكون مجنونا، وليس الجنون باختياره، لكنه ابتلاء من الله وامتحان. فكيف تسخر بأمر لا قبل للمتصف به فيه، وليس باختياره. إن المستهزئ بالمجنون كالمستهزئ بمن وجهه ليس بجميل، أو قامته ليست مستقيمة، أو ما أشبه ذلك. فعلى المرء أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن عافاهم مما ابتلى به هؤلاء المبتلون، وليسأل الله لهم العافية. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذه السائلة ح عين جيم وادي الدواسر تقول فضيلة الشيخ، ما صيغة النذر، وهل النذر هو اليمين، وهل إذا قلت مثلا نذر علي أن لا أفعل كذا وبعد ذلك رجعت وفعلت هذا، هل علي كفارة، وهل كفارة اليمين هي كفارة النذر؟ وأخيرا، إذا قلت والله العظيم ثم قلت أستغفر الله، فهل الاستغفار يلغي الحلف بالله؟ النذر ليس له صيغة معينة، بل كل كلمة يفهم منها أن العبد ألزم نفسه لله تعالى بشيء فهو نذر. وقد سمى الله المعاهدة النذر معاهدة، فقال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فإذا قال القائل: لله علي عهد أن أفعل كذا، فهو نذر. لله علي نذر أن أفعل كذا فهو نذر. أما القسم فليس إلزاما للنفس، ولكنه تأكيد للخبر. ولذلك فرق بينه وبين النذر من عدة وجوه. وأما إذا نذر الإنسان أن لا يفعل شيئا ففعله، فهذا النذر حكمه حكم اليمين كما قاله العلماء رحمهم الله. فإذا حنث فيه فعليه كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة. نعم، أحسن الله إليك. وبالمناسبة نعم، أود أن أنبه إخواني بأن النذر مكروه أو محرم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال إنه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء. وكثير من الناس اليوم إذا تعسر عليه الأمر يقول: إن حصل كذا فلله علي النذر أن أفعل كذا، وهذا غلط، لأن هذا النذر لا يأتي بخير. إن كان الله أراد أن يأتي بالخير لك أتاك بدون نذر، وإن كان الله لم يرد ذلك فإنه لا يأتيك ولو نذرت. كثير من الناس يكون عنده المريض ويشفق عليه ويقول: إن شفى الله مريضي لأصومن كل يوم 2 أو 5، فيشفى المريض، ثم لا يفي هذا الناذر بما عهد الله عليه، يثقل عليه أن يصوم كل يوم 2 أو 5 فلا يفعل. وهذا على خطر عظيم، لأن الله تعالى قال في كتابه: ومنهم من عاهد الله لأن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، نعوذ بالله، يعني جعل في قلوبهم نفاقا إلى الموت. وهذا خطير جدا. وإننا نسأل هذا الرجل: إذا قلت لله على نذر أن شفى الله مريضه أن أصوم 2 و5، فهل هذا يوجب أن يشفى المريض؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه لا يرد قضاء. هل إذا لم ينذر يوجب أن يموت الإنسان من مرضه المنذور على الشفاء؟ لا، لا يوجب هذا. إن كان الله أراد لمريضك الشفاء شفاه بدون نذرك، وإن كان الله لم يرده الشفاء لم ينفعكم نذرك. وما أكثر الذين يذهبون إلى العلماء ويقرؤون باب كل عالم، ينذرون الشيء على شيء من الأشياء ثم يحصل فيندمون ويطلبون الخلاص مما نذروا، وهذا يؤيد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه، وأن يحمد الله على العافية، وأن لا يلزم نفسه شيئا لم يلزمه الله تعالى به. أما إذا نذر ووقع النذر فإن كان نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. وإن كان نذر معصية حرم الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لكن عليه كفارة يمين. وإن كان النذر مباح خير بين فعله وتركه، فإن فعله فقد وفى بنذره، وإن لم يفعله وجب عليه كفارة يمين. نعم، أحسن الله إليكم على هذا التوجيه المبارك فضيلة الشيخ. السائلة ها عين جي من وادي الدواسر في سؤالها الثاني تقول: يوجد لدي أخت توفي لها ابنة، وكان لدى هذه الابنة مجموعة من الذهب تساوي ما يقادر من قيمته مبلغا من المال، فماذا عليها أن تفعل بهذا الذهب؟ هل تقوم ببيعه أم ماذا تفعل؟ هذا الذهب يكون ميراثا، إذا كان بنت لها وارث قسم بين الورثة على ما جاء في كتاب الله. فإذا كانت البنت هذه لها أم ولها أب ولها إخوان اثنان فأكثر، فللأم السدس والباقي للأب ولا شيء للأخوان. وإن كان لها أب وليس لها إخوان فللأم الثلث والباقي للأب. المهم أن هذا الذهب الذي تركته البنت المتوفاة يكون ميراثا حسب ما جاء في القرآن والسنة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا سائل للبرنامج أرسل بمجموعة من الأسئلة، سائل من اليمن يقول: فضيلة الشيخ، هل تصح الصلاة خارج المسجد إذا ازدحم المسجد بالمصلين؟ نعم، إذا ازدحم المسجد بالمصلين صلوا ولو في الشارع، لأن هذا ضرورة وحاجة. وأما إذا لم يزدحم بالمصلين وصلوا خارج المسجد فإنه لا صلاة لهم، لأن الواجب أن تكون الصلاة في مكان الإمام الذي يصلي فيه إلا للضرورة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في جماعة يصلون في المسجد فيكتفون في بعض الفروض على الأذان في المسجد الآخر حيث إنه قريب منه والمسجد الآخر له مكبر صوت؟ كأنه يسأل أن هذا المسجد لا يؤذن فيه في بعض الفروض. أما من حيث الإجزاء فيجزئ إذا وجد مؤذن يسمعه أهل الحي ولو كان في غير حيهم، فإنه يجزئهم هذا الأذان. لكن كون مسجد تقام فيه الجماعة كل وقت ليس له مؤذن هذا خلاف المعهود وخلاف المألوف، وربما يكون في الحي من ينتظر أذان مؤذنه فيغتر بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأوسط تأتي بلفظ اللهم صلي على محمد؟ الصحيح أن التشهد الأوسط وهو الأول في الحقيقة ليس الأوسط، لأن الصلاة ليس فيها ثلاث تشهدات. نعم. حتى نقول أوسط وطرف وطرف، هو التشهد الأول. الصحيح أنها لا تشرع، وأن المشروع في هذا التشهد هو التخفيف، فإن حديث ابن مسعود وابن عباس أيضا ليس فيهما ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما جاء ذلك في حديث كعب بن عجرة أن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلون على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: قولوا كذا وكذا. أما التشهد الأخير فنعم تشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك الدعاء المأثور المعروف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول المصلي: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بعد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال. يقول السائل: إذا سلم رجل على إنسان فسمعه رجل آخر فهل يجب عليه أن يرد السلام؟ إذا سلم شخص على رجل فإنه لا يلزم الآخر أن يرد عليه، لأنه غير مقصود بهذا السلام. أما إذا سلم على الجماعة عموما فإن رد واحد منهم كاف، لأن رد السلام فرض كفاية وليس فرض عين. قال أهل العلم: وإذا دخل على جماعة وسلم وهو يريد واحدا منهم لكونه كبيرا فيهم فإنه يجب على هذا الذي قصد بالسلام أن يرد، وإن رد غيره، لأن الظاهر أن المسلم إنما أراد هذا الشخص الكبير. نعم. السائل من الإمارات أيضا يستفسر عن معنى هذا الحديث وهل هو صحيح، يقول إذا خرج أحدكم من بيته فليقل بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله، توكلت على الله، حسبي الله ونعم الوكيل. لا أعلم هذا الحديث واردا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. شكر الله لكم من فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول